الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحير. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا الحكيم أن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأم أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من